قال رحمه الله: باب الوكالة والشركة. الشركة والشركة، اي نعم. عن ابن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده فسلمت عليه وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فأحببت التسليم عليك بأبي أنت وأمي، يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة. فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. قال: فلما وليت وسق هي بالإسكان أو لا، 15 وسقا. إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، قل هنا بالفتح محركة. نعم. قال: فلما وليت دعاني فقال: فخذ منه 30 وسقا، والله ما لآل محمد ثمرة بخيبر غيرها، فإن ابتغى منك آية فضع يدك ترقوته. على ترقوته، على ترقوته. فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأته بها فقر بها إليه، فقال: والله ما لآل محمد بخيبر ثمرة غيرها. رواه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه وهو أتم. هذا يعني باب الوكالة والشركة، وجمع بينهما، لأن الشركة فيها نوع وكالة، الشركاء يوكل إن كانوا شريكين أو أكثر يوكل أحدهم الآخر أو يوكل بعضهم بعضا، ففيها شيء من الوكالة. والوكالة هي التفويض، الوكالة هي التفويض، تقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضت أمري إلى الله. وهي عند الفقهاء استنابة الرجل أو استنابة العاقل مثله، استنابة العاقل الجائز التصرف مثله، أي جائز تصرف فيستنيبه. وهي بالإجماع جائزة، وقد تستحب كون الإنسان يدخل في الوكالة إذا كان على سبيل الاحتساب والتبرع، فهي من باب التعاون على البر والتقوى، إذا كانت بتطوع بدون أجرة، فهذا إذا كان الإنسان يجد نفسه صالح لها ومتحمل لها فهي من باب الخير والبر والتقوى، أن الإنسان يتوكل عن أخيه وعن صاحبه. وهي تجوز في كل شيء إلا في أمور استثناها الفقهاء لا تجوز فيها الوكالة، لكن في عامة الأمور من أمور دنيوية أو أمور شرعية أو من حقوق فيجوز للإنسان أن يوكل من يكون جائز التصرف. فهذا الرسول عليه السلام كما في حديث جابر رضي الله عنه، يقول جابر أنه أراد الخروج لخيبر فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده وقال له هذه المقالة: بأبي أنت وأمي. هذا من الإبانة عن بالغ المحبة له عليه السلام، فهم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنهم صدقا وحقيقة، وهذا مستفيض في الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفدون النبي عليه السلام بأبويهم. فيقول: بأبي أنت وأمي أردت الخروج لخيبر، فأردت أن أسلم عليك ليكون هو آخر عهدي بك. فهم يتبركون به عليه السلام بالسلام عليه وبالنظر إليه عليه السلام قبل أن يخرج، وهذا جائز وسائغ ومستحب في حياته عليه السلام عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يتبرك به، ووردت فيه الحديث الصحيحة كانوا يتبركون بآثاره وبفضل وضوئه عليه السلام وبمماسة بشرته وبأشياء كثيرة. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فإن بقي شيء من آثاره المحققة الثابتة الصحيحة عنه فلا شك أننا نتبرك بها، لو وجدنا خاتمه عليه الصلاة والسلام، لو وجدنا شيء من ثيابه، لو وجدنا نعليه عليه الصلاة والسلام، لو وجدنا شيء نتبرك به. كان شيء من شعره عليه السلام موجود إلى سنوات ربما إلى نهاية القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث شيء من شعره كان موجود عليه السلام، فكانوا يستشفون به ويتبركون به. فأما الأشياء التي غير محققة وتكون أمور يعني تدخل إلى حد الخرافات والكذب واستغلال عواطف الناس ورغبتهم ومحبتهم للنبي عليه السلام، فهذه لا ينبغي أن يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. فجابر عليه السلام لما أخبره، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يخرج إلى خيبر، قال ائتي وكيلي. إذن هو عليه السلام قد جعل له وكيل في خيبر يقوم بشأن الثمرة التي تخصه. فخذ منه 15 وسقا، الوسق 60 صاع. ثم يقول لما انصرفت دعاني وقال خذ منه 30. الحقيقة اللفظ محتمل أن يكون هذا يعني عطية لجابر، وأيضا يقسم عليه السلام أنه ليس لآل محمد إلا هذه 30 الوسق، وهو مكيال يسع 60 صاعا. فانطلق إلى خيبر. ثم أيضا عليه السلام قال إن طلب منك يعني علامة أو قرينة أو فضع يدك على ترقوته. الترقوة هي العظم المحيط بالرقبة، أو عظمان محيطان بالرقبة، عظمان محيطان بالرقبة هما ترقوتان، فضع يدك على ترقوته، فهذه علامة إن طلب منك قرينة أو شيء من هذا. فالعلماء يقولون من حق مثلا الوكيل إذا بعث إليه آخر أن يطلب منه شيء يدل على صدقه. يعني أنا مثلا وكيل لفلان وجاءني آخر قال وكيلك يقول كذا وكذا، إن كان يغلب على ظنك صدقه وتعرفه معرفة شخصية فما تكون مفرط إذا حملته على الصدق. أما إن كنت لا تعرفه وتجهل حاله فما ينبغي لك أن تتساهل وتفرط في مال موكلك وتعطيه شيء من غير أن تأخذ منه علامة وقرينة تدل على صدقه. فالرسول عليه السلام يعني جعل فيه نوع احتمال، قال إن طلب منك قرينة، جابر صحابي ومع ذلك قال قد يكون الوكيل يقول أعطني شيء يدل على صدق ما تخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه هذه العلامة. فهذا دليل على الوكالة. وحديث كثيرة وردت في شأن الوكالة من تصرفاته عليه الصلاة والسلام في أموره الشخصية وفي الأمور العامة وأمور الدولة. إيه نعم. أحسن الله عليكم. والله ما لآل محمد ثمرة بخيبر غيرها فإن ابتغى منك آية. المال يعني صح يعود. نعم. كان يريده للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري والله الحقيقة، اللفظ محتمل أن يكون يعني وكله أن يقبضها للنبي عليه السلام ويأتي بها إليه، وقد يكون محتمل أنه أعطاها لجابر، أنه أعطاها لجابر ولذلك اعتذر بهذا الاعتذار، والله ما لآل محمد ثمر بخيبر غير هذا المقدار أو هذه الأوساق. السلام عليكم. وهل يجوز قول هذا النص بأبي أنت وأمي؟ نعم. حتى الآن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، يعني هذا لا شك، والإنسان يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه حتى يعني حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء يعني يقال، وهو عليه الصلاة والسلام أهل لذلك.